أدعوك في جنح الدجى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك في جنح الدجى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك ساهرا تسيل مدامعي أدعوك ساهرا تسيل مدامعي في وجنتي دعائي استرحامي أدعوك في جنح الدجى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك في جنح الدجى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك ساهرا تسيل مدامعي أدعوك ساهرا تسيل مدامعي في وجنتي دعائي استرحامي أدعوك أدعوك أدعوك أدعوك هل لي غير نورك هاديا نهارا نهى وتعثرت أقدامي حارا نهى أدعوك هل لي غير نورك هاديا نهارا نهى وتعثرت أقدامي أدعوك أدعوك أدعوك كم ذا لجأت إليك أشكو حيرتي كم ذا لجأت إليك أشكو حيرتي ومتاعبي من قسوة الأيام كم ذا لجأت إليك كم ذا لجأت إليك أشكو حيرتي كم ذا لجأت إليك أشكو حيرتي ومتاعبي من قسوة الأيام أدعوك أدعوك أدعوك أدعوك في جنح الدجى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك في جنح الدجى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك ساهرا تسيل مدامعي أدعوك ساهرا تسيل مدامعي في وجنتي دعائي استرحامي أدعوك أدعوك أدعو.